الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث التاسع من حديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه يشمل المنهي عنه على سبيل التحريم، والمنهي عنه على سبيل الكراهة. فما كان منهيا عنه على سبيل التحريم فإنه يجب اجتنابه، وما كان منهيا عنه على سبيل الاستحباب فإنه يستحب اجتنابه. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، فلم يقل فاتركوه، بل قال فاجتنبوه. والاجتناب أبلغ من مجرد الترك، فإنه ترك مع مباعدة، وهذا الأصل في المنهيات في الشرع، فإنه يؤمر بالتباعد عنها وعدم ويؤمر بعدم قربانها. ولهذا قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. المأمور عنه قد يعجز عنه الإنسان، قد يضعف عنه، ولهذا جاء التيسير في الشريعة، فما أمر الإنسان به فلا يتركه بالكلية، بل يفعل منه ما استطاع. فإذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي، ولكن يسقط عنه القيام في الفريضة للعجز عنه، وهكذا. ثم الفرق بين المنهي عنه والمأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه في المنهيات، وقوله صلى الله عليه وسلم فافعلوا منه ما استطعتم في المأمورات، أن المنهي عنه من باب الترك، وهذا يستطيعه الإنسان، فالإنسان ليس مضطرا إلى، ليس في حاجة أو اضطرار إلى فعل المحرمات إلا ما استثني، وهناك حالات معينة يضطر الإنسان فيها إلى الحرام فيجوز له فعله، كالأكل من الميتة عند خشية الضرر، وإلا فإن الأصل أن الحرام لا يضطر إليه الإنسان ولا يحتاجه، ولهذا تركه باستطاعته. وأما المأمورات فإنه ليس كل الناس يستطيع فعلها، ولهذا جاء العذر في الشرع بترك بعض المأمور الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله كله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الميسور لا يسقط بالمعسور، أي أن ما يتيسر فعله من الأمر فإنه يجب فعله، ولا يعذر الإنسان بتركه إذا كان غير قادر على فعل بعضه. فما استطاع الإنسان أن يفعله من الواجب فإنه يجب عليه أن يفعله، وما لم يستطع فإنه معذور في عدم فعله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل المقصود بها هنا ما لم يحتج المسلم إلى السؤال عنه، وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسكوت عنه، فربما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم فوجب لأجل مسألته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أعظم الناس جرما من سأل من حرم شيء لأجل مسألته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ينهى عنه، وكذلك في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسائل التي لا يحتاجها الإنسان فإنه لا يسأل عنها، وإنما يسأل عما هو بحاجة إليه في أمور دينه. ثم ذكر السبب الثاني من أسباب الهلاك، وهو الاختلاف على الأنبياء. والاختلاف المقصود به هنا معارضة الأنبياء، فليس هو مجرد الاختلاف، بل هو معارضة الأنبياء، وإن شئت فقل مخالفة الأنبياء. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي لا تخالفوه بل تابعوه. فالمأمور هو اتباع الأنبياء والتسليم لهم، وأيضا كذلك وراث الأنبياء، فيجب على الناس أن يرجعوا إلى علمائهم وألا يخالفوا علماءهم. فهذان سببان لهلاك الأمم، هلكت به الأمم السابقة، ويخشى على هذه الأمة أن تهلك بسببه، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهذا آخر الكلام على الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.